نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، في قصة بدء الخليقة التي تحدث عنها القرآن في سورة البقرة في 10 آيات، من الآية رقم 29 أو آية 30 إلى الآية 39، بيّن الله تبارك وتعالى قضية أصل الوجود الإنساني التي حيرت عقول البشر من قديم. وهي حقيقة الحقائق التي قصها الله تعالى علينا في كتابه، لما قال الله للملائكة: إني أعلم ما لا تعلمون. كان من علمه سبحانه ما جرى في تفاصيل الحياة من يومها إلى يومنا وإلى ما بعد قيام الساعة، حتى يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. لما خلق الله آدم خلقه من جميع أنواع تربة الأرض، الرملية والطينية والحجرية، فجاء بنو آدم على اختلاف في ألوانهم ولسانهم وأشكالهم وطبائعهم وأخلاقهم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. فلما أراد الله أن يخلق آدم فسر القرآن مراحل وأطوار الخلق. مرة آية تقول أن الإنسان خلق من ماء، وآية تقول من تراب، وثالثة تقول من طين، ورابعة تقول من طين لازب، وخامسة من حمأ مسنون، وسادسة من صلصال كالفخار. وهذه مراحل الطين التي خلق منها آدم. صب الله الماء على التراب فصار طينا، ثم ترك هذا الطين حتى اشتد وصارت له رائحة. الطين له رائحة يعرفها الناس. ثم بعد ذلك صار صلصالا كالفخار، إذا ضربت عليه بيدك أحدث صوتا. وهذا الجسد الطيني الصنوبري الذي صنعه الله بيده نفخ الله فيه من روحه، فإذا بهذا الجسد الطيني يقوم بشرا سويا بإذن الله. فقال الله للملائكة: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. كان السجود تكريما للروح التي نفخت في آدم، وإلا فالجسد الطيني بلا روح ليس شيئا. الإنسان يبلى جسده إلا عجب الذنب، منه يركب الخلق يوم القيامة. ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وقعوا دل على شدة السرعة في امتثال أمر الله، يعني وهو يسجد بسرعة كأنه يقع، فقعوا له ساجدين. المأمور بالسجود كل الملائكة، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وكل وأجمع من صيغ العموم، يعني ليس بعض الملائكة دون بعض. ولا يخفى أن سجود الملائكة لآدم لم يكن عبادة، فالعبادة لا تكون إلا لله، وإنما كان تحية وإكراما لآدم بأمر الله. وكان هذا سائغا في الشرائع السابقة، حين رفع يوسف أبويه على العرش وخروا له سجدا، منع هذا بتاتا في دين الإسلام، سدا للذريعة وحماية لجناب التوحيد، أن يكون السجود والانحناء لله رب العالمين دون سواه. قدم معاذ من الشام ووجد البطارقة يسجد لهم الناس تقديسا، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فنهاه وقال: لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأحد غير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. حتى لو كان السجود انحناء من معاني السجود، ليس هو السجود على الأرض بوضع الجبهة فقط، ممكن الركوع يطلق عليه سجود لأنه فيه نوع انحناء وتعظيم، وادخلوا الباب سجدا، فالانحناء يسمى ركوعا أو سجودا أيضا. عموما لما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم سجدوا أجمعون كلهم إلا إبليس. لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين، وإنما كان من الجن ففسق عن أمر ربه كما جاء في سورة الكهف. أيضا له ذرية، والملائكة لا يتناسلون ولا يتزوجون. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. أيضا هو خلق من نار بنص القرآن، والملائكة خلقوا من نور فاختلف العنصر. إذن قطعا إبليس ليس من الملائكة، ولكنه كان فيهم واجتهد جدا في عبادة الله حتى ألحق بالملائكة، وفعل أفعال الملائكة من الرهبنة والتعبد والاجتهاد في العبادة، فشمله الأمر بالسجود معه، لكنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى على أمر الله واستكبر على آدم بغيا وحسدا، وكان من الكافرين في علم الله لما قال إني أعلم ما لا تعلمون. هل كان يخطر ببال الملائكة إن إبليس اللي بقى زينا ملاك زينا يبقى شيطان الرجيم؟ وكان من الكافرين. هنا قصة آدم والشيطان وأصل الخلق الكلام عنها كثير، لكن المهم هنا مفاصل في الموضوع تكشف لنا بعض الأشياء المهمة المتعلقة بهذا الشأن. الله عز وجل كان من الممكن، وقد رفض إبليس السجود، يأخذ يرميه في جهنم، والله تعالى لا يسأل عما يفعل، ولكنه عقد له محاكمة واستجوبه بطريقة السؤال والجواب وهو أعلم: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ بعض الشباب الملحد بيكتبوا على وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة أن الله تعالى ظلم إبليس. هل وجدتم فيما قصه الله عز وجل أي شائبة ظلم؟ الملائكة سجدوا، ما تخليك زيهم، هو أنت أكمل من الملائكة؟ طب أنت غلطت وما سجدتش، بيحكمك ويسألك ويستجوبك ويناقشك، ما أعلنتش اعتذارك ليه وتوبتك: يا رب أنا غلطان وبتوب. ما حصلش. إن هو إلا الإصرار والحسد والكبر والكفر. مطلوب من ربنا يعمل ايه مع الشيطان؟ أليس من حق الإله خالق الكون أن يفعل في خلقه ما يشاء بحكمته وعدله وعلمه، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما؟ ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ والله سبحانه يعلم سلفا هيقول إيه. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فأنا الفاضل وهو المفضول، إزاي أسجد له وهو أجل مني؟ طيب الملائكة خلقوا من نور والنور أكمل من الطين، ومع ذلك سجدوا، لأن الله قد يبتلي الفاضل بالمفضول. هو الخضر أقل من موسى في العلم، ومع ذلك ابتلى الله به موسى عشان لما يسأل يرد العلم إلى الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم صلى مأموما وراء أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف. تجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. في نظر إبليس النار خير من الطين، أنا عنصري غير عنصره، أنا أصلي غير أصله، هو يعمل رأسه بي؟ الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب أدواء في البشر حتى في أمة الإسلام. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والحسب المال والكرم التقوى. حسب الناس الذي يذهبون إليه في الدنيا المال، لكن كرمهم عند الله بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومع ذلك لو ده لو فرضنا إن النار خير من الطين، لو مشناها كده برضو إبليس غلطان. كيف والطين خير من النار؟ النار فيها الإهلاك والإحراق والطيش والخفة، أي كل الناس يخافون من النار، لكن الطين فيه الزرع والحياة والنماء والنبات والرطوبة والسهولة. الطين، فمن حيث الحق الطين خير من النار، ولكن في نظر الشيطان أن النار هي الأصل الأفضل من الطين، زي أكلة الربا تمام. الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، فجعلوا الربا هو الأصل، وأحل الله البيع وحرم الربا. لأن الصواب أن تقول إنما الربا مثل البيع، الصح كده، لأن البيع هو الأصل الحلال المتفق عليه. لكن إن عكس الحال وانتكس القلب عندهم فصار الربا هو الأصل والبيع هو الفرع الذي يقاس على الربا. زي الشيطان، خلقتني من نار وخلقته من طين، والنار خير من الطين. قاس إبليس وهو أول من قاس، والعلماء يقولون لا يجوز القياس مع وجود النص، إنما يعمل بالقياس عند عدم وجود الدليل. فالعلماء بعد الكتاب والسنة والإجماع بيلجأوا للقياس، اللي هو إلحاق أمر غير منصوص عليه بأمر منصوص عليه لعلة مشتركة بينهما. لا يجوز القياس مع وجود النص، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هنا أصر إبليس على موقفه ولم يتراجع، فطرده الله من رحمته ومسخه شيطانا رجيما. بس قال: يا رب لي طلب عندك، أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. أنظره الله وأمهله وأخره إلى وقت النفخة الأولى، نفخة الصعق التي يموت عندها الخلق. إبليس كان عاوز يعدي من الصعق إلى يوم يبعثون، فأجابه الله في بعض ولم يجبه في بعض. إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، أي سيموت ويصعق مع من يموت، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. صارت عند الشيطان عقدة نفسية، وشايف ان اللي خرب بيته وطلعه من مكان الرحمة اللي كان فيه آدم، في حين ان اللي عمل في إبليس كده نفسه مش آدم. ولكن كل فاشل على مدار التاريخ يلقي بالتبعة والمسؤولية على الآخرين: انتوا اللي غلطانين نشاني. كل الناس كده. هو من اللي عمل في إبليس كده غير نفسه؟ ولكنه يرى السبب آدم، فلا بد إذن من الانتقام من آدم والانتقام من بنيه. المولود حين يستهل صارخا ينزل من بطن أمه طفل لا حول ولا قوة، ينخسه الشيطان حين يستهل صارخا: إلا مريم وابنها، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. عداوة الشيطان للإنسان حتى والإنسان مولود لا حول ولا قوة. هنا خلق الله حواء من ضلع آدم، فالله عز وجل خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق حواء من آدم دون أم، وخلق عيسى من أم دون أب، وخلق البشر جميعا بالعادة المضطردة في خلقه من ذكر وأنثى. وقال الله لآدم: أسكن أنت وزوجك الجنة، وهي جنة الخلد عند جمهور العلماء على خلاف طويل بين الفريقين. عاش آدم في الجنة مدة لا يعلمها إلا الله، 100 سنة أقل أكثر. ليس عندنا نص في القرآن والسنة يحدد ذلك. ونهى الله آدم عن الأكل من الشجرة، وهذه الشجرة اختلفوا فيها: الحنطة، العنب. ولكن أرجح الأقوال أنها الكرم، شجرة العنب، وذلك لقول لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود وابن عباس قال ذلك. فبقول الصحابي، ولا يعرف لهما مخالف وهم من علماء الصحابة، أنها شجرة الكرم، على أنه لا يغم جنس الشجرة أو نوعها، هي شجرة من شجر الجنة، نهى الله آدم وزوجه أن يأكلا منها وإلا كان من الظالمين، لأن كل من عصى الله فهو ظالم. الله عز وجل قسم خلقه إلى تائب وظالم، وقال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ظالم لنفسه قبل أي أحد. ولم يقل ولا تأكلا من الشجرة، إنما قال ولا تقربا، لا تفكر ولا تروح قريب منه، ولا تقربوا الزنا، لم يقل ولا تزنوا، لأن الزنا ما بيحصلش إلا برسل ومقدمات، استلطاف، إعجاب، نظرة، ابتسامة، فموعد فلقاء، هو اللي بيحصل كده. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. عاش آدم وحواء مدة في الجنة، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، عوزه تاني. هنا وسوس الشيطان للأبوين وخدعهما بحياله الخادعة، وأقسم لهما بالله وعزته أنه من الناصحين لهما. ولم يكن آدم يظن أن أحدا يحلف بالله كاذبا. آدم لم يرتكب المعصية بالأكل من الشجرة عن حب للمعصية أو عن إرادة وإصرار على المعصية، إنما تأول. والشيطان دائما يكمن في التفاصيل، التفاصيل الصغيرة يتسلل منها الشيطان إلى قلب الإنسان. فوسوس الشيطان للأبوين في سورة البقرة فأزلهما الشيطان عنها، في سورة الأعراف فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، لكن في سورة طه فوسوس إليه الشيطان. طب حواء فين؟ سيظل القرآن معجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إشارات القرآن، لأن الآية اللي فيها وسوسة لآدم فقط لأنه استطاع أن يميل رأس حواء أولا، واستخدمها في أسلوب الضغط على آدم، إنها حواء وكل حواء على مدار التاريخ. لولا بني إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. الله عز وجل أطعم بني إسرائيل المن والسلوى، يعني طعام فاخر رباني، فكان الواحد يأخذ طعام يومه ما يكفيه ليومه، فإذا طمع وأخذ قدرا زائدا أنتنع عنده ما ينتفعش به. ربنا بينزل لك الرزق كل يوم، تأخذ أكثر من حاجتك ليه؟ لولا بني إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. الخيانة هنا ليست الخيانة الجنسية، كقوله تعالى عن امرأة نوح وامرأة لوط فخانتهما، أي في الدين. والله عز وجل ما بغت امرأة نبي قط. العتب أو العتاب على الكفر وليس على خيانة العرض. أي مراعاة في الدنيا لابد أن إلا من عصم الله عز وجل بحكمته، لابد أن ترتكب نوع خيانة. لما تكشر في وجه زوجها وتبتسم للأجانب دي مش خيانة؟ إذا عاتبت زوجها أنكرت إحسانه، تكثرن اللعن وتكفرن العشير. الأولاد يرتكبوا الموبقات والداري عليهم عشان حنونة على الأولاد، فالأب آخر من يعلم. الأب يعلم بعد خراب ملطة، بعد ما العيار يفلت ويكون الزمن عد. كل دي خيانات، أحدها الخيانة الجنسية. ضغط حواء على آدم أن يأكل من الشجرة أليست خيانة؟ طب أنت في الجنة نقصك إيه؟ طبيعة النساء إلا من رحم الله، لو هي ساكنة مثلا في مدينة، طب ما نروح العاصمة. روحنا العاصمة، طب ما نروح الخارج وباريس ولندن، نقعد في دوانة مدى الحياة بسبب عدم القناعة برزق الله تعالى. فعلى المرأة العاقلة المؤمنة الواعية ألا تكون عونا للشيطان على زوجها. ورحم الله امرأة أيقظت زوجها للصلاة فإن أبى نضحت في وجهه الماء. لا تؤذي امرأة من أهل الدنيا زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. أقول هذا القول وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تسلل الشيطان إلى الجنة ووسوس للأبوين، والله عز وجل أعطى الشيطان أسلحة في عداوته للإنسان فيوسوس في صدور الناس ويجري من ابن آدم مجرى الدم ويزين له السوء، وأعطاه سلطان الإغواء والإغراء، وركب في الإنسان الشهوات التي عن سببها يتدخل الشيطان إلى قلب الإنسان. النفس البشرية بتحب الفلوس، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، فالشيطان يؤدج حب الشهوة في القلب ويضغط على الإنسان بما ركب فيه. تبدي أسلحة الشيطان. ما هي أسلحة الإنسان؟ أن الله تعالى لم يكن ليترك الإنسان فريسة وضحية للشيطان، سلحه أيضا بأسلحته، فأعطاه العقل يفكر به ويحكم أمره ويدبره، وأعطاه أدوات الحس والإدراك للعلم والمعرفة، الحواس الخمس: السمع، البصر، الذوق، اللمس، الشم. الإنسان يتعرف على ما ينفعه وما يضره. أعطاه الآيات الكونية في السماوات والأرض التي تدله على الله. أرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب، المنهج الإلهي الذي يعصمه من الشيطان. وبعد ده كله لو الشيطان ضحك عليك وأذنبت فتح لك باب التوبة. كمان جعل الحسنات بالعشرات والسيئات بالآحاد، يعني عمله بالفضل لا بالعدل. وقال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، يعني 50% زائد واحد تدخل الجنة، برغم ان معاه 49 سيئات لكن غفرت لان الحسنات اكثر. واتبع السيئه الحسنه تمحوها. ادي اسلحه الشيطان الانسان في مواجهه الشيطان. معك قران، معك سنه، معك علم، معك مساجد، معك عباده، معك علماء، لما تترك أسلحتك وتترك نفسك مستجيبا لإرادة الشيطان يمين يمين شمال شمال؟ فلا عذر لأحد على الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لما أهبط الله آدم وحواء ومعهما الشيطان إلى الأرض، عيشوا حياتكم ورب العالمين في عليائه فوق سمائه يراقب خلقه، سلط الشيطان على الإنسان وكلف الإنسان ألا يطيع الشيطان. والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ما دام كلفك ذلك إذن أنت تقدر عليه. حفظك الله أيضا بالملائكة، يعني إذا كان الشياطين تستغل الفرصة إذا غفل الإنسان عن ذكر الله، فالملائكة مع المسلمين في مساجدهم وفي بيوتهم وفي مجالس ذكرهم وطلب علمهم وفي كل شؤون حياتهم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. نزل الشيطان والإنسان إلى الأرض وعاش آدم بالمنهج الذي نزل معه من الله. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن المعادلة صفرية، الشيطان يرى الإنسان سبب تعاسته فانتقم منه وأخرجه من الجنة، وأراد الله للإنسان أن يرجع إلى الجنة بعد أن ينتصر على الشيطان في دار التكليف في الدنيا. هذه خلاصة المسألة. أرجو الله عز وجل أن يحفظنا من شياطين الإنس والجن. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وجهد البلاء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا نورا يهدينا ورزقا يكفينا. اللهم أصلح دنيانا بالقناعة وأصلح ديننا بالطاعة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.